لا تبشرهم فيتكلوا، أي أخشى أن يتكلوا على هذا ويقصروا في العمل. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على المقدمة، مقدمة هذا الكتاب المبارك. ثم إن شاء الله تعالى الباب الأول بعد غد، وإن شاء الله كل أحد وثلاثاء وخميس سيكون لنا لقاء مع كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى، متوفى سنة 1206 من الهجرة. الآن نبدأ بالأسئلة، بس أنا شايف الأسئلة بحكم أن أول درس فكلها خارجة عن الموضوع، لذلك أستمحكم عذرا، نؤجل الإجابة على الأسئلة إن شاء الله تعالى حتى تكون مرتبطة في الموضوع، وهذه إن شاء الله نجيب عليها في وقت آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.